بسم الله الرحمن الرحيم. من الشيطان الرجيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون. فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون. فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. في هذه الآية يخبر سبحانه وتعالى عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأن من أطاعه فقد أطاع الله. يعني هذا جملة خبرية: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذه جملة خبرية، ويخبر الرب سبحانه وتعالى عن عبده ورسوله أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله. ليش؟ إيش سبب؟ وما ذاك إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. جاء في حديث: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ولأجل ذلك يخبر سبحانه وتعالى أن من يطع الرسول فقد أطاع. والمراد بالرسول هنا رسول محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أطاع الله. هذا معناه يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن من أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله. وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وجاء عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين. فيجب على على كل مسلم أن يطيع الله وأن يطيع. وتقدم لنا آيات كثيرة مثل ذلك، عن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة أولي الأمر تحت طاعة الله، وطاعة ليست طاعة مستقلة، كما جاء في الحديث عن رسوله إنما الطاعة في المعروف. وتقدم لنا حديث أن الرسول أرسل سرية وأمر عليهم رجلا، فلما وصل إلى مكان كأنه غضب منهم، فقال لهم: اجمعوا لي حطبا. فجمعوا له حطبا، ثم قال: أوقدوا في هذا الحطب النار. فأوقدوا، فقال: إني أمركم أن تدخلوا هذه النار، لأن الرسول أمركم بطاعة. فبعض واحد شاب قال: نحن ما اتبعنا الرسول إلا فرارا من هذا، فأبوا أن يطيعوا، حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عادوا سألوا الرسول، فقال: لو دخلوها ما خرج، إنما الطاعة في المعروف. فإذا أمر الأمير أو الحاكم بالمعصية لا، وأما إذا أمر بطاعة الله وطاعة رسوله فهذا. ثم بعد ذلك يقول: ومن تولى فما أرسلناك عليه، يعني من يعرض عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يأمره الرسول نعم بعبادة الله، وينهاه عن الشرك، ويحذره وإلى غير ذلك، وما أرسلناك عليهم حفيظا، يعني أنت عليك البلاء، أنت عليك أن تبلغ. وأما كونه يهتدي ويطيعك هذا ليس عليك، ما عليك إلا، وما على الرسل كلهم إلا البلاء. فهو عليه أن يدعو ويكون له في ذلك الأجر. ومن أطاع الله نعم ربح في الدنيا والآخرة، ومن عصى الرسول خسر في الدنيا والآخرة. هذا معنى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليه، ما أنت عليك به، أنت عليك أن تبلغهم وتدعوهم إلى عبادة الله، وتنام وتأمرهم بالشيء الذي ينفعهم في دينهم. ولذلك جاء في الحديث: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله نعم فلا يضر إلا نفسه. والرسول إذا أمر وحث الناس على الطاعات له يكتب له من الأجر الشيء العظيم، هذا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ثم يقول ويقولون طاعة. ويقولون هذا فعل مضارع من الأفعال الخمسة في فاعل. مين هم دول يقولون؟ قال ويقول المنافقون، يعني نخلي الفاعل اسم ظاهر. ويقول المنافقون طاعة، يعني أمرنا طاعة لك يا رسول الله. يأتي المنافقون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أمرنا طاعة، نحن نطيعك ونمتثل أمرك ونخرج معك للجهاد ونفعل معك كذا ونتصدق ونعمل كذا. هذا بإيه؟ باللسان. فإذا كانوا أمام الرسول قالوا نحن نطيعك يا النبي وأي الرسول ونمتثل أمرك ونجتنب نهيك. ثم بعد ذلك فإذا برزوا من عندك، يعني خرجوا من عندك وتواروا عنك، يعني ذهبوا إلى إيه؟ إلى إخوانهم المنافقين وتواروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، يعني إيه؟ أصروا في أنفسهم غير الذي. إيش معنى البيات؟ أصل البيات ما يفعل إيه؟ في السر أو في الليل. ولذلك مثلا نقدر نقول في اللغة العربية بات المريض ساهرا. بيت طائف، يعني إيه؟ تغير. أسروا في أنفسهم أشياء غير إيه؟ الأشياء التي كانوا عليها وكانوا يدروها غير الذي تقول. قال ما أول أظهروا أن أمرنا طاعة، والآن إذا دخلوا ذهبوا مع المنافقين وهذا تجد إيه؟ يعني أعمالهم غير الأعمال. والله يكتم ما يبيته، يعني والله يعلم. إيه معناه والله يعلم؟ يكتم ما يبيته، يعني مين اللي يكتب؟ الله يعلم ويأمر الملائكة يكتب. ما من إنسان إلا عليه إيه؟ رقيب وعتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن رسلنا نعم يعني يكتبون كذلك. فلذلك هذا معناه والله يكتب ما يبيته. إيه والله الرب سبحانه وتعالى يكتب، يعني ملائكته تكتب هذا. ويوم القيامة سيحاسبه على ذلك. والله مطلع ميتون. قال فأعرض عنهم، يعني اخصرهم. أعرض عنهم ولا يعني لا توفقهم ولا تخاصمهم ولا أعرض عنهم، يعني اصفع عنهم واحلم عليهم ولا تؤاخذ. هذا معناه، يعني إيه؟ فأعرض عنهم، يعني اصفع عنهم واحلم عليهم ولا تؤاخذهم ولا تكشف أمورهم مما أنت عليك أن تبلغهم. فإن آمنوا فبها ونعمة، وإن أساءوا أو كفروا أو أظهروا النفاق فهذا النفاق عليه، إنما عليك أنت البلاغ. والله مطلع وسيجازي كل إنسان على عمله في هذه الدنيا، من يعمل يعني مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أنت ما عليك بهم. وهذا معناه تقريبا فأعرض عنهم، يعني اصفح عنهم واحلم عليهم ولا تؤاخذهم ولا تكشف أمورهم للناس ولا تخف منهم كمان. لا تظن انهم يعني قد يضروك او يؤذوك او يؤذوا المؤمنين، ما يستطيعوا ذلك، فانك انت في حفظ الله وفي امانه، وكذلك المؤمنون كذلك في حفظ الله وفي امانه. ثم وتوكل على الله، ومعنى التوكل الاعتماد عليه. وهذا ايه؟ يعني امر الرب سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لايه؟ لجميع المؤمنين. وتوكل على الله. الان الامر موجه الى مين؟ الى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن المراد كل انسان يتوكل على الله، بمعنى يعتمد عليه. وكفى بالله وليا ولا نصيرا، فمن كان متوكلا على الله. ولذلك القران كثير وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله ويقدم المعمول ليدل على اصل كان فليتوكل المؤمنون على الله، اصل فليتوكل المؤمنون على كان وعلى الله فليتوكل. وهذا معروف دائما، تقديم المعمول يدل على الاحتساب. ولذلك في آيات القرآن يقول إياك نعبد وإياك نستعين. إيش معنى أصلتان نعبدك ونستعين؟ فعل مضارع وفاعل ومفعول، عشان يدل أن العبادة لا تحق إلا لله. قال إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين، وكثير موجود في القرآن. فرمت رمسك وإلى ربك فارغب. أصلتان إيه؟ ارغب إلى ربك، تقديم المعمول يدل عليه. وهذا موجود في اللغة العربية. مثلا إنسان أكرم محمد وخالد يقول أكرمت محمدا وخالد. فإذا كان قصر إكرامه على خالد يقول خالدا أكرمته. يفهم العربي أن الإكرام هذا إيه؟ نعم على. وهذا ولي ولمن توكل على الله وأناب إليه. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن. وهذا تقريبا برضو جملة خبرية، والمراد بها إيه؟ الأمر. يعني إيه؟ أن الله بيقول تدبروا القرآن، يعني مو يقرأ القرآن ولا لازم يتفهم معانيه ويعمل بالقرآن. أفلا يتدبر، هذه جملة خبرية، لأن القرآن فعل مضارع من الأفعال الخمسة وما في نهي ولا فيها أفلا يتدبر، معنى إيه؟ تدبروا القرآن أيها المؤمنون، هذا القرآن الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نقرأه ونتدبر معانيه ونعمل به. لازم نتدبر القرآن، والقرآن هذا فيه كل شيء، كل ما نريد يعني في دنيانا وفي آخرتنا. يقول تعالى آمرا لهم بتدبر القرآن وناهيا لهم عن الإعراض عنه، لازم نقرأ القرآن وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة، ومخبرا لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اختلاف، يعني ما في إيه اختلاف، بخلاف مثلا القوانين الوضعية التي وضعها البشر ما يمكن تصلح لكل زمان. فهذا القرآن الآن صالح لإيه؟ لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعهد خلفائه الراشدين، ولعهد التابعين، يعني القرن الأول والثاني والثالث إلى أن تقوم القيامة. لو طبق المسلمون هذا القرآن وعملوا به فإنه صالح لكل زمان ولكل وقت ولا يتغير أبدا. أما القوانين الوضعية التي وضعها البشر فإنها لا تصلح لكل زمان ولا لكل وقت. ها؟ ومثلا الآن لو جينا الأمم الذي يقول أنهم متقدمون في الحياة وفي الحضارة، مثلا أمريكا أو بريطانيا أو فرنسا، يعني تعالوا الآن أنتم في 1991 طبقوا القوانين التي وضعها الفرنسيين أو الأمريكان قبل 100 سنة أو 200 سنة، يقولوا أنا أدول الناس إنجليز مخرفين، دول عجائز كانوا بايس وما يصلح لهذا الزمن. أما القرآن هذا ولأجل ذلك يجب يقول أن نقرأ. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تعلموا 10 آيات من القرآن لم يتجاوزهن حتى يعني يحفظونهن، يحفظ تلك الآيات ويعمل بتلك الآيات. والمهم من القرآن أن إيه؟ العمل به، العمل بإيه؟ بالقرآن. ولذلك جاء في القرآن والذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. ثم قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يعني القرآن فيه آيات محكمة معناه إيه؟ باقي الأحكام، مثلا في الصلاة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني ما يتعلق بالبيع، نعم الذين آمنوا ذات الباين تبدين، وحل الله البيع وحرم الربا، هذه آيات محكمة. في آيات قد ما يظهر فيها يعني المعاني، وفسرها العلماء بصفات الرب سبحانه وتعالى أو بالأحرف المقطعة زي ألف لام ميم ألف لام راء كاف هاء عين صاد، هذا متشابه. فنحن الوقت الباين نعمل به ونؤمن المتشابه، هذا نؤمن به. ولذلك الله مدحنا قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني تفسيره، وما يعلم تأويله إلا الله. والوقف هنا يكون بعدين يقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا هو. في بعضهم يقول لا والراسخون أن يعلم تأويله، هذا القراءة ضعيفة. بل الراسخون في العلم يقولون آمنا به، آمنا بالقرآن المحكم والمتشابه، المحكم نقرأه ونعمل به ونفهمه، والمتشابه نقرأه ولا نفهم معناه ونكل معناه نعم إلى الرب سبحانه وتعالى. وقد ذكر بعض العلماء أن هذه الفواتح السور مثل ألف لام ميم ألف لام راء ألف لام ميم صاد إلى غير ذلك، وهذا تقريبا هو. ولذلك أكثر من المفسرين إذا جاءوا ألف لام ميم يقول الله أعلم بمراده. وهناك من العلماء من يفسر أن هذا يعني إعجاز للقرآن، لأن مثلا الحروف الذي يتكلم بها العرب في معلقاتهم، نعم يعني معلقة امرؤ القيس وطرفة المعيد وغير ذلك وقس المساعدة وميز بن أبي الصلب، الحروف الموجودة في القرآن هي الحروف الموجودة لخولة أطلال ببرقصها ذكرى نجم ذكرى حبيب نفس الحروف الهجائية اللي عندنا. طيب انت تقول هذا القرآن سحر وأنه كهانة وأنه أساطير الأولين وغير ذلك، لذلك أنت أهل البلاغة وأهل الفصاحة، فإذا هذا تحدي، يعني هذه الحروف التي أنت تتكلمون بها وهذا القرآن أتى به، يعني 28 حرف من الألف إلى الياء، الأطفال هل تقدر؟ قالوا أن القرآن سحر. طيب جيبوا زي ذلك، حداهم فأتوا بعشر سور مثل القرآن، بعدين فأتوا بسورة، بعد ذلك فأتوا بآية، بعد ذلك قل إن اجتمعت الإنس والجن على آيات مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضيف، لأن لو اجتمع البلغاء كلهم على آيات بسورة ما استطاعوا، لا قديما ولا حديثا أبدا. وقد حصل ذلك يعني مثلا أن عمرو بن العاص يعني سافر إلى مسيلمة، ولما سافر إلى مسيلمة قال له إيش أنزل على نبيكم محمد؟ قال له والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال له لا أنا كمان علي أنزل. ذكر له أشياء يعني تقريبا، قال له والله إنك أنت تعلم إني أنا أعتقد إنك كذاب. يعني فين هذه الكلمات وكين يعني مثل أظهر ما الكلام يعني ما يحصل أبدا. فلذلك هنا يقول ولا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان من عند الله القرآن ما فيه اختلاف أبدا، ويكفي أنه كل يوم يتجدد. مثلا الإنسان يقرأ القرآن 20 سنة، واحد يوم يمر عليه آية لأنه ما سمع إلا اليوم. وقد حصل ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وقفه أخذ سيف، قال إنه يقول محمد ما تضربه، إنما محمد ذهب إيه مثل موسى عليه السلام يناجي ربه ثم يعود ويقتل المناسب. إيش بدي ساي معه؟ أبو بكر الصديق لما أتى وكان بعيدا دخل على رسول الله وقتل ما بقنع إليه، ثم خرج وترك عمر ورق المنبر وقرأ من كان يعبد الله فإن الله حي لا يكفر، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وقرأ قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقابه. عمر انتبه كم مرة قري هذه الآية عمر انتهى الرجل ولعجل ذلك وإذا جاء ثم يقول الله تعالى وإذا جاءهم يعني وإذا جاء هؤلاء المنافقون جاءهم الضمير هذا الواو إيه يعني إيه المنافقون، والهاء يعني أمر من وإذا جاءهم أمر وإذا جاء هؤلاء نعم أمر من الأمن أو الخوف. مثال ذلك يعني أن هؤلاء المنافقين إذا مثلا خرجت سرية أو خرج الرسول صلى الله عليه وسلم لغزوة من الغزوات ثم جاء الخبر أن هذه السرية حصل لهم انتصار وحصل لهم ظفر او حصل لهم ايه غير ذلك، يعني حصل لهم ايه هزيمة نعم منكرة وقتل وتشريد، فهذا اذا حصل لهم ذلك او الامن معناه الانتصار بان يحصل لهذه القبيلة السرية او الغزوة يعني الامن، او الخوف بان يحصل لهم ايه يعني عدم الانتصار اذاعوا يعني مثلا يسمع خبر بدون تحقق يقول ان الجيش الفلاني الذي ذهب او ان السرية الفلانية انهزم، هذا يقول لهذا الثاني يقول لهذا والثالث يقول لهذا ويشيع في البلد وهو ايه تقريبا لسه ما تحقق فيصير ايه. ولأجل ذلك الانسان نعم الانسان زعموا مطية الكذب، قالوا اليوم دائما الناس يقول سمعنا كذا قالوا كذا، لا لازم الانسان ما يتكلم الا عن شيء ايه اذا تحقق ما تحقق لازم ما يتكلم. ولأجل ذلك من صفات هؤلاء المنافقين أن إذا جاءهم أمر يعني فيه أمن بأن انتصر المسلمون أو انتصر الجيش أو السرية أو الذين غزوا يعني تجد إيه في نفسهم ضيق يعني إيه حسد، هذول إيه معناه إنهم حصلوا شيء من الغنائم وحصلوا شيء من المال وحصلوا شيء من الأجر وهم ما حصلوا، هذا إذا كان الأمر. أو الخوف بأن يحصل هزيمة لهذا الجيش أو لهذه السرية فقام إيه ينشروا هذا الأخبار، يروح يقول له فلان أنت ما سمعت الإسر على الجيش الفلاني الذي خرج انهزموا وقتل منهم مثلا قتل منهم 10 يقول 50 هو ما بيحصل دعين هذه الأشياء الحوادث اللي حصلت لنا في يعني في هذه الأشهر هكذا. ثم بعد ذلك تبين إنه كله اللي كان يشاع وأنه كذا كله كذب في كذب. الآن كمان في أشياء يعني أول كان محمد يخبر، دحين في إذاعة في تلفزيون في صحافة، هذا شغل اشتاري اول ما في صحافة الان يعني الاذاعة يعني في دقيقة واحدة العالم يعلم. وقد اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال اذا ظهر الدجال يسمع الناس كلهم، اذا ظهر الدجال في اي بلد الامة كلها تسمع، وهذا هو مصداق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الان يعني يحصل أي قطر من الأخبار بعد 5 دقائق أو 3 دقائق أو 2 دقيقة وإلى العالم كله قد سمع ذلك. ولأجل ذلك هؤلاء المنافقون كذلك إذا جاءهم أمر من الأمن الذي هو الانتصار أو الخوف مثل الحزيمة أذاعوا ذلك وهم لا يتحققون. قالوا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه، ولو ردوا هذا الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم القائد الأعلى أو إلى أولي الأمر، يعني إلى رؤسائه يعني رئيس الجيش ورئيس السرية، إيش الخبر الصحيح؟ هذا سيحدث. أما هو كان ماشي بالطريق سمع واحد يقول حصل الهزيمة حصل الانتصار حصل كذا، هذا لازم الإنسان يتجنب عن هذا، وهذه عادة المنافق. ولذلك كفى بالمرء يسمر أن يحدث بكل ما سمع يعني كل شيء تخبر به فهذا يعني. ثم إذا كان الإنسان يعلم أن الشيء كذب ويحدث به فهو أحد الكذابين، والله دائما قال ذم الكذابين ثم قل الأمر منهم يعني رؤسائهم رؤساء السرية والغزوة لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يستنبطونه يعني يستخرجونه. إيش معنى يستنبطونه؟ الأمراء يعرف يعني في عصر هذا لو سمعنا مثلا خبر من الأخبار يقدر مثلا الإذاعة أو الأمير أو القاضي يتصل من هو ويأتي بالخبر الصحيح. ثم بعد ذلك وقد حصل ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يعني له صديق، يوم عمر بن الخطاب ينزل إلى المدينة هنا ويجالس الرسول صلى الله عليه وسلم ويحفظ ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، ثم يعود إلى قبة في الليل ويخبر أخاه صديقه الثاني بما حصل في هذا اليوم من وحي ومن أوامر ومن نواهي. وفي اليوم الثاني ينزل صديقه هذا هو يقوم بشغل البستان هناك، وينزل ذلك الصديق ويجالس الرسول صلى الله عليه وسلم يومه، فإذا رجع في المساء أخبر عمرا بما حصل. ففي يوم من الأيام جاء كان النوبة لزميل عمر نزل وسمع من رسول الله وعاد، ولما عاد وكان الليل يعني بعد العشاء طرق الباب طرقا شديدا لعمر وقال عمر هنا موجود؟ قال نعم. فقال الخبر إن رسول الله طلق زوجاته، إن رسول الله طلق زوجاته، معناه طلق زوجاته معناه حفصة منهم وهذه حفصة معروف أن كان لها زوج ومات، ثم بعد ذلك تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب معناه فصبر ونام الليل، وفي الصباح صلى الصبح وذهب إلى جاء إلى المدينة ودخل ووجد الصحابة مجتمعون حول منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، البعض منهم يبكي، ثم ذهب إلى حصة ووبخها، قال لها بكرة يعني لا تغرنك هذه عائشة، إن الرسول يحب عائشة كثير لا يغضب، بكرة لو طلقت رسول الله ووبخها توبيخا شديدا. وثم ذهب إلى أم سلمة، وأم سلمة كانت في قرابة بينه وبين عمر بن الخطاب، وقال لها يعني ليش تفعل هكذا؟ فأم سلمة امرأة كبيرة قالت لها إيش ما شأنك أنت؟ إيش دخلك في أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنت رجل فضول يعني. ما بيقول إيش يقول لها؟ إيش دخلك؟ رسول الله مع الزوجات، إيش دخلك؟ فذهب وجلس كذلك ما قدر يصبر، ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول في غرفة كده يعني مرتفعة لها درج، وكان هناك خادم في هذه الغرفة، فاستأذن فقال قل يا أيها الخادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمر يستأذن، فذهب واستأذن فلم يعلم، فرجع وجلس. ثم المرة الثالثة حتى المرة الثالثة دخل أذن له الرسول بالدخول فدخل، فلما دخل سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجد الرسول يعني على فراش يعني أثر فيه آثار الحصير على جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله فارس والروم يتنعمونها وأنت رسول الله؟ لا لا نعب لقبات في هذه الدنيا. ثم هل طلقت زوجاتك؟ قال لا. فوقف على الباب ودخل المسجد وقال إن رسول الله لم يطلق زوجاته. هذا الاستنباط يعني راح أخذ الخبر من مين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أشاعوا في البلد إن الرسول طلق زوجاته. إذا إيش الطريقة السليمة حتى نعرف إنه طلق ولا ما طلق؟ نروح له بنفسه. فلما سمع هذا جاء وقف اعلموا أن رسول الله لم يطلق زوجاته، فهذا هو استنباط الخبر. كذلك نحن في هذه الدنيا سمعنا خبرا من الأخبار في الشارع أو في الأسواق أو في أي مكان، نروح نروح نسأل إيه الناس فإذا كان عن أمير أخ القبيلة، كان عن قاضي هذا، كان رئيس قبيلة، فحصل مثلا إشاعة أن الجيش الفلاني انهزم، ما نشيع هذا، أو أن الجيش الفلاني انتصر، ما نشيع حتى نأخذ إيه، وهذا معناه يستنبط. ولذلك عمر فعل ذلك واستنبط، ثم تبين أن الرسول آلى بالنساء، أن الرسول يعني لما طلب نساءه بعض أشياء في الدنيا كثير يعني حلف من نساء على نساء أنه لا يدخل عليهن شعرا كاملا، وجاء في القرآن والذين يؤمنون النساء تربص أربعة أشهر من إنفاء فإن الله غفور رحيم. وجلس الرسول في هذه المشربة مدة إلى انتهى شهر كامل، ثم دخل على أزواجه، ولما دخل على أزواجه أول ما يكون عائشة قابلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إنك آليت شعرا، وهذا الشعر تسع، قال إن الشعر يكون تسع وعشرين، ومعلوم أن الشعر القمر يكون إيه، يكون ثلاثين ويكون إيه نعم تسع، بخلاف الشعر الفرنجي هذا بعضها 28 وبعضها 30 وبعضها 31، هذه وهذا معناه يستنبطونه، يعني إيه نأخذ الآية. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ولولا فضل الله عليكم يعني أيها المؤمنون ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، لكن من فضل الله ورحمته أن الله نعم أيدكم ووفقكم لطاعة الله ولطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولامتثال أمره، وهذا من فضل الله ومن كرمه ومن جوده عليكم، لاتبعتم الشيطان إلا، ومعلوم يعني أتباع أهل الشر أكثر من أهل الخير كل يوم، يعني دائما المؤمنون أقل أبدا. هذه إيه على الآيات يقول هنا في هذه الآيات، يعني يخبر تعالى عن عبد ورسول محمد صلى الله عليه وسلم بأن من أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله، وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين عن الأعمش. وقوله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي ما عليك منه إن عليك إلا البلاء، فمن اتبعك سعد ونجا وكان لك من أجر نظير ما حصل له، ومن تولى عنك خاب وخسر، وليس عليك من أمره شيء كما جاء في الحديث من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. وقوله يقولون طاعة، يخبر تعالى عن المنافقين لأنهم يظهرون الموافقة والطاعة، فإذا برزوا من عندك أي خرجوا وتواروا عنك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، استكروا ليلا فيما بينهم بغير ما أظهروه لك، فقال تعالى والله يكتم ما يبيتون يعني يعلمه ويكتبه عليهم بما يأمر به حفظته الكاتبين الذين هم يختلون بالعباد، وهذا ما ينفذ من قول إلا لغير رقصة عكيب. والمعنى في هذا تهديد أنه تعالى يخبر بأنه عالم بما يظهرونه ويسرونه فيما بينهم وما يتفقون عليه ليهم من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وعصيانه، وإن كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة، وسيديهم على ذلك ما قال تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا الآية. وقوله فأعرض عنهم أي اصفح عنهم واحلم عليهم ولا تؤاخذهم ولا تكشف أمورهم للناس ولا تخف منهم أيضا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أي كفى به وليا وناصرا ومعينا لمن توكل عليه وأناب إليه. ويقول في الآيات اللي بعدها الآيتين اللي بعدها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يقول تعالى آمرا لهم يعني آمرا عباده بتدبر القرآن، وناهيا لهم عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة، ومخبرا لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اقتراب ولا تعارض، لأنه تنزيل من حكيم حميد فهو حق من حق. ولهذا قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ثم قال ولو كان من عند غير الله أي لو كان مستعلا مختلقا كما يقول من يقول من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم لوجدوا فيه اختلافا أي اضطرابا وحطابا كثيرا، وهذا سالم من اختلافا ومن عند الله، كما قال تعالى مخبرا عن الراسخين في العلم حيث قالوا آمنا به كل من عند ربنا محكمه ومتشابهه حق. فلهذا رد المتشابه إلى المحكم فاهتدوا، والذين في قلوبهم زيغ رد المحكم إلى المتشابه فغوا، ولهذا مدح الله تعالى الراسخين وذم الزائغين. قال الإمام أحمد حدثنا عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال جلست أنا وأخي مجلسا لا أحب أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله على باب من أبوابه فكرهنا أن نفرق بينهم، فجلسنا حجزة إذ ذكروا آية من القرآن فتناروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج منقذا حتى احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم، لهذا أهلكت الأمم من كان قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها بعضا، يعني فلا يجوز أي التجادل في الآيات القرآنية، هذا يقول الآية كذا، فلازم يكون عنده علم، ولذلك لا يجوز تفسير القرآن يعني بالمخ، لازم مثلا الإنسان يفسر القرآن يكون يرجع إلى ما فسره الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أو التابعين، ويكون عنده من الإيمان باللغة العربية وغير ذلك حتى يستطيع. قال ما لكم تضربون كتاب الله بعضه البعض، لهذا هلك من كان قال وما قبضت نفسي بمجلس فيه رسول الله ولم أشهد. وقال كذلك حجرت إلى رسول الله يوما فإنا لجلوس إذا اختلف اسمان في آية فارتفعت أصواتهما، فقال إنما هلكت الأمم قبلكم باختلافهم في الكتاب. ثم قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف إنكارا على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها، يعني يسمع خبر يقول يخبر ذا ويخبر ذا وهو ما تحقق، فهذا لازم الإنسان لا يكون ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. وقد قال مسلم في مقدمة صحيحه نعم عن أبي هريرة عن كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، ذاك الإنسان ما يحدث بكل ما. وكذا رواه أبو داود في كتاب الأدب من سنن عن محمد بن حسين نعم عن علي بن عاص عن شعبة، ورواه مسلم أيضا من حديث نعم ثلاثة عن الشعبي عن حبيب بن عاص عن عاصم مرسلا، وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله نهى عن قيل وقال قيل وقال، قالوا كذا. وجاء كذلك زعموا مطية الكذب، زعموا على الخبر كذا وكذا، وقال بئس مطية الرجل زعموا. في الصحيح من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ولنذكر هنا حديث عمر بن الخطاب المتفق على صحته حين بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه فجاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك فلم يصبر حتى استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فاستفهمه أطلقت نساءك يا رسول الله هل طلقت نساءك؟ فقال لا، فقلت الله أكبر، وذكر الحديث بكل جاء وقف على المسجد وقال إن رسول الله لم يطلق نساء، إن بعد ذلك فهم إنه آلى بالنساء، ومعنى آلى حلف على نسائه أنه لا يدخل عليهن شهرا كامل، وعندما انتهى الشهر دخل، لأنه لو طلق نساء معناه حفصة تكون مطلقة وبعد ذلك من يأخذ آلي وتكون أيم. وذلك قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أمر منه، فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر، ومعنى يستنبطونه يستخرجونه من معادنه، ويقال استنبط الرجل العين إذا حفرها واستخرجها من فعورها. وقوله لاتبعتم الشيطان، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني المؤمنين اتبعتم الشيطان يعني كلكم، واستشهد بالنصر هذا القول بقول فرناه أشم نديا كثير الموادي قليل المثالب والقادحة، يعني لا مثالب له. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.